رجع عليهم من يستحقه بعينه إن كان باقيا أو ببدله إن كان تالفا من مثلي أو قيمة متقوم، لأنه قد تبين أنهم لا يستحقونه. عمل مسائل المفقود. إذا مات مورث المفقود في مدة التربص فاعمل له مسألة حياة ومسألة موت، وحصل أقل عدد ينقسم عليهما فهو الجامعة، فاقسمه على كل مسألة ليخرج جزء سهمها، وتضرب به نصيب كل وارث منها. فلو هلكت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين، إحداهما مفقودة، فمسألة الحياة تعول إلى 7، للزوج النصف 3، وللأختين الثلثان 4، ومسألة الموت من 2، للزوج النصف 1، وللأخت النصف 1، وبين المسألتين تباين، فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ 14، وهو الجامعة، تقسمها على مسألة الحياة 7، يكن جزء سهمها 2، واقسمها على مسألة الموت 2، يكن جزء سهمها 7. والأضر في حق الزوج والأخت حياة المفقودة، فاعطيهما نصيبهما من مسألة الحياة، فللزوج 3 × 2 ب6، وللأخت 2 × 2 ب4، ويوقف للمفقودة 4، فإن تبين أنها تستحقها فهي لها، وإلا فللزوج منها 1 وللأخت 3. فائدة. قال الفرضيون رحمهم الله: قد لا يكون للمفقود حق في الموقوف، كأن يكون ممن يحجب غيره ولا يرث، وقد يكون له حق في بعضه، كأن يكون الموقوف أكثر من نصيب المفقود، وفي كلا الحالين يجوز للورثة أن يصطلحوا على ما لا حق للمفقود فيه ويقتسمون. مثال الأول: أن تهلك امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب مفقود، فمسألة حياته من 2، للزوج النصف 1، وللأخت الشقيقة النصف 1، ولا شيء للأخت لأب لأنها عصبة بأخيها. وقد استغرقت الفروض التركة، ومسألة موته من 6، للزوج النصف 3، وللشقيقة النصف 3، وللأخت لأب السدس تكملة 2/3، وتعول 7. وإذا نظرت بين المسألتين وجدتهما متباينتين، فاضرب إحداهما في الأخرى تبلغ 14، وهي الجامعة، فاقسمها على مسألة الحياة 2، يكن جزء سهمها 7. وإذا قسمتها على مسألة الموت 7، صار جزء سهمها 2. انتهى الوجه الأول.